أسماء الله الحسنى. السلام. الملك القدوس السلام هو الذي سلم من العيوب والنقائص لكماله وكمال صفاته وأفعاله، وهو الذي يؤمن الخلائق وحده ويسلمهم، ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.